الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في كتاب السنة قال حدثنا زياد بن أيوب حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي من الثقات قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي من الثقات عن قتادة وهو ابن الدعامة عن أبي العالية أبو العالية رفيع ابن مهران الرياحي من الثقات عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. هنا من حيث الإسناد لا يوجد شيء مما يؤخذ إلا تدليس قتادة، لكن تعرفون أن شعبة قد ضمن لنا تدليس قتادة. وقيل قال ابن المديني رحمه الله شعبة إذا روى ممن عرف بالتدليس ولو لم يصرح فحديثه مسموع له، فبذلك شعبة عن قتادة ليست هناك علة تدليس، والرجال والرواة كلهم ثقات أثبات، والحديث الصحيح. ما ينبغي لعبد أن يقول، أي عبد من العباد يقول أنا، يعني فلان من أمة محمد عبد الله عبد الرحمن يقول أنا خير من يونس بن متى، هذا معنى، وهذا لا شك أنه معنى قد يأتي. ومعنى آخر وهو الذي يأتي أيضا أنه لا يقول إني، أي يقول في أنا، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى، لا يقول هذا. وليس ذلك إلا تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجوز لأحد أن يصرح بالتفضيل بهذه الصورة أمام الناس حتى لا يستحقر يونس عليه السلام، فلا يجوز لأحد من آحاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا عبد الرحمن عبد الله محمد علي، أي واحد لا يقول أنا خير من يونس بن متى. وهذا قد يكون هذا القول في الحقيقة أدبا فضلا أن يكون من الشرع لا يجوز، بحيث الإنسان يفضل نفسه على نبي من أنبياء الله. إنما الأظهر في هذا أن يقول في النبي صلى الله عليه وسلم إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس متى، لا يجوز أن لا يقول هذا أحد. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد بشر هو الأفضل، لكن هذا كله قاله تواضعا، وحتى لا يتجرأ أحد فيتكلم في يونس بأنه الآية التي فيها فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا الله، كي أيضا فساهم فكان من المدحضين، فكان يظن أن لن نقدر عليه. ما معنى لا نقدر عليه؟ هذا لا يمكن أن يفسر إلا أنه ترجيا لرحمة الله، أنه ظن أن الله لا يضيق عليه إذا خرج من القوم وهرب من أمته، فالله لا يؤاخذه عليه حبا أو رجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. وليس معناه أنه ظن أن الله لا يقدر أن يؤاخذه أو يمسكه أو كذا، هذا كفر لا يمكن أن يفسر بهذا. أن لن نقدر عليه بمعنى لن نضيق عليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قدر بمعنى ضيق عليه. فهنا هذه الأحاديث كلها محمولة بما إذا كان يقول الإنسان تفضيلا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون في قلبه شيء عن الأنبياء، كما أنه لا يقول أنه أفضل من موسى عليه السلام. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من جميع الأنبياء. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا زياد ابن أيوب وهو البغدادي من السلم قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى وهو الحراني البكائي صدوق قال حدثنا محمد بن سلمة وهو أيضا الحراني من الثقات عن محمد بن إسحاق وهو المطلبي صاحب السيرة وأخذت عليه أو أخذ عليه تدليسه عن إسماعيل ابن أبي حكيم وهو القرشي المدني من الثقات عن القاسم بن محمد وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء مكة المدينة عن عبد الله بن جعفر الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى ما ينبغي لنبي فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يقل هذا لكن الواقع لا شك فيه أنه أفضل وسيد ولي آدم كما جاء فيه قالوا إن هذا كله قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقتما لم يخبر بأنه سيد ولد آدم ثم بعد ذلك جاء سيد أنا سيد ولد آدم ولا فخر فهكذا قالوا فجاز له أن يقول أنا خير مني فلان أو خير من فلان لكن الصحيح أن النهي لأجل ألا يأخذ في قلب الإنسان شيء بحيث يستحقر أو يحقر النبي المفضل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى النهي في محله ويبقى إثبات أنا سيد آدم في محله فلا ينبغي لأحد أن يقول مثل هذا الكلام ويكون قد ارتكب منهيا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قال حدثنا زياد بن أيوب هو البغدادي من الثقات قال حدثنا عبد الله بن إدريس هو الأودي أيضا من الثقات عن مختار بن فلفل وهو أيضا المختار بن فلفل له صدوق له بعض الأخطاء يذكر أن أنس رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام والحديث صحيح وإن كان مختار بن فلفل يخطي في بعض الروايات أخرجه مسلم بهذا الطريق وكذلك الترمذي وغيره فذاك خير البرية هو إبراهيم عليه السلام بالحقيقة إبراهيم أبو الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام ولذلك يجري هذا أيضا مجرى التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون الابن لا شك أنه في العلم والفضل أفضل من أبيه وهذا وارد نعم فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سيد ولد آدم وهو صلى الله عليه وسلم قال خير البرية إبراهيم عليه السلام تواضعا منه صلى الله عليه وسلم وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أخير منه بناء على ما سبق ولذلك كأن يختصر لنا في هذا الباب أننا لا ينبغي أن نقول هذا الشيء والتخير بين الأنبياء والنبي لا يجوز له أن يخير أو يفضل نفسه ولا غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفضل على نفسه ولا إبراهيم عليه السلام وعامة الناس بدرجة أولى لا يجوز لهم أن يعقدوا هذه المحاكمة ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المتوكل الأصقلاني من الثقات ومخلد بن خالد الشعيري أيضا الثقات المعنى يعني كأنه يقول اللفظ المسوق لمحمد بن المتوكل شيخه الأول ومخلد بن خالد الشعيري روايته بمعنى هذه الرواية قال حدثنا عبد الرزاق وابن حمام الصنعاني أنه قال أخبرنا مامر أن ابن أبي ذيب ابن أبي ذيب من هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب من الثقات المعروفين عن سعيد بن سعيد وهو المقبري من الثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع لعين هو أم لا وما أدري أعزير نبي هو أم لا الحديث صحيح لا أدري لا أدري وعدم درايته صلى الله عليه وسلم مبني عليه أنه لم يوحى إليه في هذا بشيء وهو ما ينطق بمثل هذه الأقوال ولا الغيبيات وغيرها إلا بالوحي وما ينطق عن الهوى كذلك في أمور الشرع أبدا فلا أدري هذا مبني على أنه لم يوحى إليه بشيء ثم هذا لا يخالف ما جاء عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد أن تب لا تسبه فإنه كان رجلا صالحا وجاء في فضله حديث آخر أنه كم لما جاء وهو تب لحميري ما ندري ذكر ولا ما ذكر هنا يذكر في تاريخ الكعبة المشرفة وغيرها أنه كان جاء إلى المدينة فأخذ من هناك حبرين من أحبار اليهود وعالمين ونوى أن يهدم الكعبة لما كان في طريقه إلى مكة نوى أن يهدم الكعبة هذه رواية صحيحة في المستدرك وغيره فوقع أجر الله له في طريقه فجأة ريح وعاصفة شديدة لا يقوم فيه قائم ولا يقدر أن يجلس فيه جالس فسأل الحبرين اليهوديين قال ما هذا قال قد نويت في نفسك شرا وأنت أعلم به قال نعم فتاب في حينه وجاء إلى مكة وكسى الكعبة بالقباط هكذا جاء ذكره بالقباط كسى الكعبة بالقباط ويأتي في ذكر الأوائل أن أول من كسى الكعبة تبع فهذا كله يدلنا على أنه كان رجلا صالحا ويكون قد تاب مما نوى من الشر وكانت الكعبة خاصة من أهل اليمن أو من أهل الحبشة كانت هي موضع على كل حال موضع يعني كرامة العرب دون كرامتهم ولذلك لما جاء الحبشي وأراد أن يهدم الكعبة لهذا المعنى وبنى قليسا في مكة في اليمن ودعا العرب أن يحجوا بدل الكعبة كل هذه فهنا قوله صلى الله عليه وسلم لا أدري لا ينافي أنه فيما بعد الدرى وأوحي إليه بما قال صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا صالحا قال قتادة ذكر قال قتادة ذكر أن كعبا كان يقول في التبة الرجل الصالح ذم الله قومه ولم يذمه قال وكانت عائشة رضي الله عنها تقول وهذا ثابت صحيح لا تسبوا تبعا فإنه قد كان رجلا صالحا ولما كان رجلا صالحا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري هو لعين أم ليس بلعين فينفي عنه هذا وذاك لا يخالف لأنه لم يدري ثم درى صلى الله عليه وسلم وعائشة لابد أن تكون الأقوال الصحابة إذا كان مما لا مجال فيه للاجتهاد محمول على أنه مرفوع سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون له حكمه المرفوع وجاء أيضا في رواية أخرى روى أحمد من حديث سهل بن سعد الساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم قد كان أسلم أي لله على دينه الذي وجد في تلك الأيام نعم ومثل هذا في الحقيقة جاء فيه أيضا ما أدري وهو حديث صحيح أظن في موهوث الترمذي مضى بنا لا أدري ذا القرنين نبي كان أم لا وفيه وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا ما أدري ثم جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالوحي أن هذه الحدود كفارات لأهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات إشارة إلى المعاصي والحدود اجتنبوا هذه القاذورات فمن ألم بها ثم أوقب بها في الدنيا فهو كفارة له في الآخرة فقوله لا أدري جار على طبيعة النبوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا بما أخبره الله تبارك وتعالى فلما أخبره فأخبر بما أخبر وقت ما لم يكن يعلم فعلم فالذي علم هو الذي يكون قوله الأخير فيكون ذاك ناسخا الأخير يكون ناسخا للأول. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا رواية أيضا قال أحمد بن علي العبار وهو الثقة أحمد بن محمد بن برزة قال حدثنا معمل بن إسماعيل وهو فيه إضافة قال حدثنا سفيان سماك ابن حرب عن إكرمة أيضا حديثه مضطرب إلا أنه يستشهد به مع الصحيح جاء في قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه أسلم. وقال عبد الرزاق أخبرنا مامر عن ابن أبي ذيبان المقبري الحديث الذي مضى بنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري تبع نبيا كان أم غير نبي فلما علم بصلاحي أخبر صلى الله عليه وسلم ولما لم يعلم فأخبر أنه لا يعلم عنه في شيء ولا يعلم هو علم ولا أدري علم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن صالح فإذا تبع لحميري هذا لا ينبغي لأحد أن يناله بسوء يتكلم بسوء وخاصة في من لا تعرف كيف هو لا يجوز لك أن تلطخ لسانك بأعراضهم إلا إذا علمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها عن وحي فجاز لك أن تتكلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري من الثقات قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك رضي الله عنهما قال أخبرني يونس هو ابن يزيد العيلي عن ابن شهاب عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم الأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي. أولى الناس يقرب الناس وهذا أمر معروف في الشريعة أن ستة قرون لم يبعث نبي والناس الدنيا كلها حينما يقرأ الإنسان التاريخ فالتاريخ يشهد أن الدنيا كلها كانت في ضلال مبين هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. الحقيقة أن الله عز وجل برحمته كان يرسل في كل قوم أنبياء ثم كلما ضل القوم أرسل الأنبياء ولما كان والأنبياء هم في الحقيقة هم الذين كانوا يهدون بأمر الله تبارك وتعالى ويهدون إلى الحق. وبعد الأنبياء كلف أصحابهم وهم ورثة الأنبياء في العلم الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء فكان على اليهود والنصارى وغيرهم أن يتناهوا عن المنكر ويأمروا بالمعروف ولما تركوا كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه فلعنهم الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة في الحقيقة الآن هذا ينبغي أن يكون في المسلمين لا شك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الرفيق الأعلى وترك ما ترك من تمسكتم لا تضلوا بعده أو بعدهما أبدا. فيجب على العلماء أن يكونوا أنفسهم لهذا ويجب أن يكون العلماء في الأمة بكثرة كلما كثر العلماء كثر الخير وكلما قل العلماء ذهب الخير. إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء معناه إن وجود العلماء بركة لهم كما أن وجود الأنبياء كان بركة لهم في الهداية والرشد غيره. ويجب على عامة الناس وعلى الشباب وغيرهم أن يمسكوا بذيل وأذيال العلماء. لكن من مصائب الزمان أن هناك الشباب وجدوا قالوا إن هؤلاء كلام في العلماء وكما قال في تبيين كذب المفتري ابن عساكر قال إن لحوم العلماء مسمومة قلما يسلموا من أكله كذا بهذا المعنى في الحقيقة. فينبغي للمسلمين عامة أن يحترموا العلماء ويبذلوا لهم ويحترموا طلبة العلم أيضا. الحديث صح أن من الذي جاء سهل بن سعد الساعدي قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جئتك لأطلب العلم قال مرحبا بطالب العلم مرحبا بطالب العلم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في الناس إذا جاء طلبة الحديث كان يقول أنتم الذين أوصانا بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم وصية رسول الله، فينبغي أن يكون لهم، أن تكون للعلماء حرمة ولطلبة العلم حرمة، الذين إذا خلصت نيتهم، وينبغي للعالم أن يعرف مقداره، وينبغي لطالب العلم أن يعرف مقداره، فلا يرعى مع الحمل قد رشحوك لأمر لو فتنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الحمل. لابد أن يكون لك ميزة في الأمة، شامة أنت، شامة في الأمة في الحقيقة، وينبغي أن تكون نفسه في ضوء كتاب الله وسنة رسوله حتى تكون لك قبول في الناس يسمعون كلامك ويستهدون بك. ولما كان اليهود والنصارى تركوا وغيروا وبدلوا وكتموا إلى آخره، فلعنهم الله تبارك وتعالى. ألا يخاف الإنسان الذي يحمل بين جنبيه كتاب الله وسنة رسوله ثم يذهب فيخالفهما؟ ألا يخاف أن يمسخه الله تبارك وتعالى ثم يرفعه أو يبعثه يوم القيامة قردا أو خنزير أو كذا؟ فلذلك طالب العلم ينبغي أن يكون أبعد الناس من الشبه، عالم بالكتاب والسنة ينبغي أن يكون أبعد من السنة. في هذه الحالة وجب على الناس أن يبذلوا لهم احترامهم في الحقيقة، ومن احترامهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كانت مسألة نابت لا تذهب هنا وهناك، الذين هم معروفين بالعلم كذلك، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر هنا علماء والأمراء في الحقيقة كما فسر العلماء، ولردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه، فهم الذين يستنبطون الحكم الصحيح. أما يكون أنصافه طلبة العلم أو الأطفال يتكلمون بما يريدون ويستنبطون في الفتن وغيرها، هذا أيضا منهي عنه في الحقيقة. على كل حال، أنا أولى الناس بابن مريم، أقرب الناس بابن مريم، ما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي لا شك فيه، ستة قرون قد ضل الناس، وقد كانت الحالة للعالم. أحد علماء الهند قد أخذ من دائرة المعارف وغيرها في كتابه رحمة للعالمين كتاب في السيرة، فقال ذكر أن الجزيرة كان معروف، وفي الصين كان معروف، وفي إيران وغيرها كلهم هؤلاء، حتى قام بعضهم يتزوج بنته إلى آخره، كانوا كما حكى الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، ويزكيهم من كل الأدناس والأرجاس، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل، أي وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن هذه ليست شرطية، إنما هي مخففة من المثقلة، وقاعدتها أن بعد إن إذا جاءت لام للتأكيد فاعلم أن هذه ليست نافية، إن تأتي نافية أو إن تأتي شرطية، لكنها إذا جاء بعدها لام في خبرها فاعلم أن هذه مؤكدة، وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين، مبين جدا. نعم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس، هو أولى، بمعنى أقرب الناس بابن مريم، أو أولى الناس بمريم بابن مريم. تذكرون أن لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء، فلما سألهم قال هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أولى بموسى منكم، أن الأنبياء أولاده أو أبناء علات، يعني أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، كذلك شرائعهم مختلفة، لكن كلها من عند الله تبارك وتعالى. هنا وليس بيني وبينه نبي لا ينفي أن يكون أولى الناس، بمعنى أنه أحق الناس بما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. ثم خبر آخر، ليس بيني وبينه نبي، وليس هو تفسير فقط أولى الناس أقرب الناس، لأنه ليس بيني وبينه نبي آخر فأنا أقرب الناس إليه، إنما أقرب الناس بمعنى أن الأنبياء مثل أولاد أما علاد فهم ينبغي أن يكون أقرب أقارب وأرحم، وليس بيني وبينه نبي أيضا، هذا سبب آخر لكونه أحق بي، أولى بمعنى أحق أو أولى بمعنى أقرب. على كل حال، فإذا يعني أدخل هذا الحديث في بين الأحاديث التي فيه تفضيل، لا ينبغي أيضا أن يفضل بعضهم على بعض في هذا كما جاء، ولأنه هو الذي بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخص الناس وأقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا بني إسرائيل إني إيش مبشرا برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد. الآية قبلها إيش يا حفاظ؟ ها القار لا يعمل إني قد جئتكم يبينت بربكم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فبعده عيسى عليه السلام أيضا أخبر الله عنه أنه ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه أنبياء، وكان على أتباع الأنبياء أن يقوموا فريضة الدعوة وإصلاح الناس إلى آخره، كما هو واجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم على علمائهم. باب في رد الإرجاء. الإرجاء في الحقيقة هذه فرقة وقد وقع في الإسلام أو جاء في الإسلام، وقد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، فجاءت هذه الفرقة وقالت إنه لا يضر مع الإيمان شيء، وما وحصر الإيمان في التصديق فقط. إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله وصدقت بقلبك فلا يضرك مهما فعلت ولا ينفعك العمل أيضا. كأنهم جعلوا أنهم يعني مثل البهائم يأكلون ويشربون، فقط ميزته أنهم يصدقون، بل البهائم يصدقون بوجود الله أكثر منه، ربما هذا يطرأه الشيطان. فالحاصل أنهم قالوا لا يضر مع الإيمان ما لا تضر مع الإيمان ما سيطن مع التصديق فقط، هم حصروا الإيمان في التصديق، مع أن أهل السنة والجماعة قالوا أن الإيمان مركب من التصديق، وكذلك النطق أيضا لابد أن، حتى هؤلاء قالوا إذا صدقت ولو لم تنطق بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، هم قالوا لا يلزم هذا، كذلك العمل بالجوارح والأركان. وهؤلاء أخرجوا كل شيء إلا التصديق فقد جعلوا الإيمان، فهؤلاء صاروا مرجئة في الحقيقة، وقد أنكروا، ولذلك كفر بعض العلماء هؤلاء لأنهم أنكروا كتاب الله وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذي جعل من الإيمان العمل الصالح أيضا. ثم الأحاديث الكثيرة تدل على أن العمل داخل في الإيمان، وسموا مرجئة لأنهم أرجأوا العمل من الإيمان، وقيل إنهم أرجأوا تعذيبهم لله تعذيبهم من الله تعالى، قال إن الله لا يعذبنا يكون ظالما إذا كان صدقنا وأذبنا. فهذه كلها مما عملته أفكارهم وأيديهم وليس من دين الله في شيء. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وابن سلمة أنه قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح أبو صالح هو ذكوان السمان عن عبد الله بن دينار هو العدوي المدني من الثقات المعروفين أخو عمرو بن دينار عن أبي صالح يعني سهيل بن أبي صالح يروي عن أبي أبي صالح كذلك يروي عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح بواسطة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة. بضع وسبعون بضع يطلق من 3 إلى 9، قيل إن هنا ليس تحديدا في 73 أو 79 إنما معناه له شعب كثيرة، لكن العلماء عددوا فحصروا وأدخلوا بعض الأعمال في بعض الأعمال فحصروا في بضع وسبعين، وأظن أن البيهقي شعب الإيمان فيه أكثر من هذا. فبذلك 70 أو كلمة 70 أو كلمة 7 العرب كانوا يستعملون، والقرينة هي التي تعين المعنى كانوا يستعملون لتكثير العدد. قوله تعالى وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هنا ليس المقصود إذا استغفر واحدا وسبعين أو ثمانين فيغفر الله له، إن المقصود مهما استغفرت لا يقبل منك. فهنا الإيمان أيضا يمكن أن نحمل الإيمان مبتدأ بضع وسبعون شعبة أي شعب كثيرة، ربما يكون فوق المئة، أفضلها قول لا إله إلا الله، يعني قول لا إله إلا الله ليس قول فقط، إنما القول بدون التصديق وبدون الإيمان به لا يصح، وأدناها إماتة العظم عن الطريق. العظم قد يكون يجرح الإنسان، وأجمع منه لفظا جاء في لفظ آخر حتى في صحيح البخاري وغيره، إماتة الأذى عن الطريق، أي شيء يؤذي المسلمين أو يؤذي من يقرأ قارئة الطريق فإماتة هذا عن الطريق فهذا من أعمال الإيمان، فالأعمال داخلة في الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، الحياء شعبة من الإيمان. الحياء هو تكسر الإنسان كما قالوا من ارتكاب ما يخجل منه، فإذا رعاك الإنسان على معصية تخجل منه، فينبغي أن يستحي الإنسان أن يجده الله تبارك وتعالى في مواضع قد نهى عنه، كذلك ألا يجده الناس في مواضع قد نهى الله تبارك وتعالى عنه. كذلك الحياة يكون يأتي الإنسان مثلا فأنت تستحي منه ولا تتكلم، وألا أستحي مما يستحي منه الملائكة، وكان عثمان رضي الله عنه أحيا الناس وأكثر الناس حياء، حتى ذكر أنه ما كان يرى أو ما كان رأى فرجه حياء. سبحان الله، هذا يعني شيء غريب، وهذا خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، لا في جاهليتنا ولا في الإسلام. ولم يسجد هو ولا أبو بكر رضي الله عنه لصنم قط، فهذا مما يدل على أن هناك يعني أشياء قد تأتي حياء. نعم، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، هو هكذا بالفعل الإنسان المستحي إذا جاء إنسان طلب منه مرة واحدة قال إن شاء الله، إن شاء الله ادفع بالتي أحسن، ولا إن شاء الله بمعنى إن شاء الله تأتيه. نعم، ثم إذا ذهب إليه يستحي ويأتيه. هذه الأشياء في نزهة المجالس ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم، السلام عليكم يكفي ويتذكر أنه إنهم بالفعل هذا وارد، إذا كان رجلا حييا رجلا كريما وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم، وإذا طلبت إلى لئيم حاجة ما هو فألح في رفق وأنت مديم، شوي شوي شوي حتى تحلبه. نعم، لا نستعلم. الحمد لله لمن تشافي. فالحياء شعبة من الإيمان لا شك فيه، وإذا لم تستحي إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الله المستعان. فقال الخطابي في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم بمعنى ذي شعب وأجزاء، لها أعلى ولها أدنى، أقوال وأفعال، وزيادة ونقصان، فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبها. والشجر جزء، هذا لا إله إلا الله، وأعمالها كلها شعبها وفروعها، فإذا كانت فروع كلها كاملة الشجرة كاملة، وإذا كانت مقطوعة بعضها يظهر أنها ناقصة، فهذا واضح جدا. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالشجرة، الإيمان بالشجرة ولها شعب، كلما كملت الشجرة الإيمان قد كملت. هو الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الفتن التي ينقض فيه وينقض فيه الإسلام عروة عروة، قال اعتزل الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني ما تقدر أن تعمل، هذا من جملة ما فسر، ما تقدر أن تعمل بجميع أعمال الإسلام وأنت محاط بالموت والقتل وكذا ولو جزءا منه. وزد فهما من الأحاديث التي أو من الحديث الذي جاء فيه أن يأتي على الناس زمان لو عمل إنسان عشر ما يعمل الآن يكون ناجيا إن شاء الله. فهذا كله على كل حال يدل على أن الإيمان له فرع وله أعمال ويزيد وينقص قطعا. فهنا في الحقيقة هذا مما يتفق عليه الأئمة العلماء إلا ما جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي قال فيه عقيدة في العقيدة الطحاوي في عقيدته قال هذا عقيدة إمام الملة أبي حنيفة النعمان وصاحبيه إبراهيم بن يعقوب أبي يوسف ومحمود الحسن الشيباني. ذكر كل العقيدة على ما هو موجود فيه عند الأئمة إلا أنه قال والإيمان شيء واحد، شيء واحد لا يزيد ولا ينقص معناه. وفسروه في أيضا حتى نقلوا أن الإمام في الفقه الأكبر من مما نسب له أنه لا يزيد ولا ينقص وهذا يختلف فيه. يأتي علماء ويريدون أن يقوموا كلام الإمام رحمة الله عليه وقالوا الخلاف لفظي، الإمام أيضا لا يقول أنه لا يجب عليه العمل يوجب العمل فإذا الخلاف لفظي. لكن لو كان الخلاف لفظيا فقط ما كانوا يقولوا يمنعون بزيادة في زيادته أو في القول بأن الإيمان يزيد ينقص، هم يمنعون في بالقول بأن إيمانك يزيد وينقص لأنه إذا نقص فقد ذهب الإيمان كله، هكذا يقولون. هذا ليس بلازم، وأنا وأنت وهم هؤلاء وهن في الحقيقة عامة الناس يشعرون أن هذه الأمور التي هي أمور نفسانية يشعر الإنسان قد تزيد وتنقص. عند أصابك هم لا شك فيه ومات أحد أقربائك فأنت في اليوم الأول تكون أغم ثم في اليوم الثاني يخف ثم اليوم الثالث ينبغي أن يكون يخف واليوم الرابع لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها فعشرة أيام. نعم كذلك أمور نفسانية معروفة، يعني لا يهجر أحد أخاه فوق ثلاث، هذا من رحمة الله تعالى. الإنسان يغضب فإذا أجبر في يومه لا لا لا لا, لا. تصالح وكذا ربما يزيد كفرا ويزيد كذا. فرع الله تبارك وتعالى لا يكتب الاسم ثلاثة أيام لكن يجب أن ينتهي، يخف في اليوم الأول شيء من الصباح إلى المساء ثم من الصباح الثاني إلى المساء يخف ويجب أن يضمحل في اليوم الثالث. أنا أريد أن أستدرج بهذا أن أمور نفسانية الإنسان يعرف أنها يزيد وينقص. في بعض الأحيان وأنت ناسي ثم تتذكر بعض الأيام المرة فتهتم وتغتم، ما هو كذا؟ فالإيمان هكذا حاله. والحنظلة قال نافر، النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا، قال لو كنتم على ما أنتم عليه عندي لسافحتكم الملائكة في السعدات. فالحاصل أنهم يمنعون ويقولون يجوز للإنسان أن يقول إن إيمانك إيمان جبريل، هذا هو الذي ينبغي أن يتنبع لها. وإلا أولا أنا في العقيدة دائما أقول ما ينبغي للإخوان الذين هم يقاتلون ويدافعون دون العقائد الماتريدية والأشعرية، نقول أنتم في وصولكم تقولون إنه الكلام يطول إنه لا يجوز خلاف الإجماع، ويستدلون بقوله تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا. هل تعلمون أن أحد من الصحابة اختلف في مسائل العقيدة في استواء على العرش في اليد وفي كذا، ألم يحصل الإجماع من أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله على العرش؟ لماذا تقولون أنتم أن الله في كل مكان؟ ألستم مخالفين بالفعل؟ فالعلماء دعوة لهم أن يراجعوا فهمهم في هذا، ويجب أن لا يتعصبوا لما وجدوا عليهم آباءهم فيضلوا. والذين ذهبوا ولم يبلغهم العلم لهم عذرهم، لا نتكلم في شيء وندعو لهم إن شاء الله، لكن الذي الآن وصله العلم والعلم قد انتشر بفضل الله تعالى فلا ينبغي لأحد أن يتعصب، وخاصة في مسألة الإيمان الذي فيه إجماع مطلق من الصحابة، وأنتم تقولون مخالف الإجماع كافر، أو يقولون أنه مثل من يكفر كتاب الله، فأنتم ماذا مصيركم أمام هذه المسألة؟ نعم. ثم بعد ذلك يقول: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد، شيخه هو القطان وليس الأنصاري لأنه أقدم طبقة، عن شعبة قال: حدثني أبو جمرة وليس أبو حمزة، أبو جمرة عن ابن عباس، روايته موجودة في صحيح البخاري. أبو جمرة هو نصر ابن عمران الضبعي بضم الضاد. قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. قيل: هذا ورد فيما لم يكن أخبر عن الحج غيره. فالإيمان أدخل فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها أيضا، فكيف نقول إن الأعمال ليست هي داخلة؟ الإيمان مبتدأ وخبره الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة خبر ثاني، وإيتاء الزكاة خبر ثالث. فإذا هذا خبر من الله ورسوله، ورسوله لا يتكلم إلا بالوحي. فعلى كل حال، قال: حدثنا أحمد بن حنبل الإمام أيضا قال: حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرواسي قال: حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فإذا هناك إيمان وكفر، فإذا ترك الصلاة فقد كفر، من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. هذه المسألة لا شك فيها، هل هو كفر كفرا دون كفر، أم كفر كفرا مخرجا من الملة؟ غير واحد من العلماء قالوا أنه كفر كفرا مخرجا من الملة، فدل على أن الصلاة من أهم أعمال الإيمان بعد شهادة أن لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك قال: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري من الثقات، عثمان بن أبي شيبة معروف المعنى، الرواية المذكورة بمعنى حديث عثمان بن أبي شيبة واللفظ المسوق لمحمد بن سليمان الأنباري. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. سماك عن إكرمة قالوا أنه فيه اضطراب، لكنه إذا جاءت روايات أخرى تؤيده ويقال صحيح لغيره. قال: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وكان قد كان يتوجه من قبل إلى بيت المقدس إلى الكعبة، قالوا: يا رسول الله، فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا، لأنهم ما أدركوا عملوا بما وجب عليهم، أمرهم الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أن الأحياء لا تبطل أعمالهم أو صلواتهم التي صلوها إلى بيت المقدس، كذلك الذين فاتوا وماتوا ولم يصلوا ولم يدركوا الأمر الجديد فهم على ما أمر الله تبارك وتعالى، وما كان ربك ليظلمهم. نعم. ولذلك قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فدل على أن الصلاة هي الإيمان، والإيمان داخل في الصلاة. نعم. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل وهو الحراني، محمد بن الفضل الجزري الحراني، أنه قال: حدثنا محمد بن شعيب، محمد بن شعيب الدمشقي أيضا قالوا إنه كان صحيح الكتاب وفي حفظه بعض الضعف، عن يحيى بن الحارث، يحيى بن الحارث الدماري أبو عمرو الشامي من الثقات، عن القاسم وهو قاسم بن عبد الرحمن لقبه كاو هكذا، وليس قاسم ابن محمد بن أبي بكر، إنما هو قاسم بن عبد الرحمن. عن أبي أمامة قيل إن قاسم عن أبي أمامة فيه ضعف، لكنه الرواية جاءت من روايات كثيرة في البخاري وغيره، ولذلك أبو داود أورد هذا الحديث وهو صحيح عن رسول الله عن أبي أمامة وهو الصدي بن عجلان الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وعاتى لله لوجه الله تعالى ومنع لله فقد استكمل الإيمان. استكمل الإيمان أي الإيمان يكون كاملا بهذه الأعمال، لا، استكمل سين للطلب، يعني هذا من كمال إيمانه، كلما زاد يزيد إيمانه ويزيد. نعم، وليس معناه أن الإيمان محصور في هذه الأعمال فقط. ثم قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أنه قال: حدثنا ابن وهب عبد الله مضى بنا عن بكر بن مضر من الثقات عن ابن الهاد هو يزيد ابن الهاد التيمي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات أقل ولا دين أغلب للب الرجل الذي لب من كنا. وفي رواية البخاري، هذه رواية مسلم أيضا بهذا اللفظ في بعض الألفاظ، وفي رواية البخاري ومسلم: ما رأيت من ناقصات أقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. نعم، فقالت: وما نقصان الأقل والدين. وفي رواية أخرى: فقامت امرأة صفعاء الخدين كما جاء في الروايات، قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، واستشهدون شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فما عدلت شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد إلا أن عقلها أقل وأنقص من عقل الرجل. لكن هذا الظاهر كما قالوا إنها لا يخلو أن تكون هناك أفراد قد يكون أقل منها، لكن قالوا بالجملة النساء لا شك فيه أنها أنقصوا عقلا، حتى أنهم درسوا مخ والمخيخ وغيره، قالوا فيه نقص بالنسبة للرجال. هم نحن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يعملوا فيه تحقيقات وريسيرش، لكنه هم الآن وصلوا إلى هذه الحقيقة، وإن لم يؤمنوا هم في الحقيقة يمشون كما قالوا في دراساتهم. واحد من أهل الهند وثنيين، تعرفون أنه في خلال 40 سنة تقريبا قالوا أنه حصل من أهل الهند هجرة كبيرة جدا، أصحاب العقول والعمال، فدخلوا في أعمال كبيرة، حتى في بنتاغون، حتى كنت قرأت في تحقيق قال الهند ما أمريكا ما تقدر، يعني كلها تاريخ، ما تقدر أن تهجم على الهند لأن الهنود هناك كثيرين تحت في هذه المسألة. هكذا كتبت واحدة تحقيقا، وهي من هنا وهي من السلك العسكري، والحاصل ذهبوا كثير. واحد منهم طبيب كبير يقول: في الحقيقة إن الآن دراساتنا تمشي من آيات الكتاب ومن سنة رسوله. هم ما يصرحون بهذا، لكنه قال هذا الكلام، قال: نأخذ شيء مما جاء فيه ونجد كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. أجيب هذا. فالمسلمين في الحقيقة ما ندري في دراساتهم القديمة لما كانوا في أندلس وكذا هل هي موجودة؟ موجودة، قالوا أشياء كثيرة التي هي مدفنوها، هم أول ما هجموا إذا استخربوا البلاد فيهجمون على كتبهم وينقلونها، وعليها حصل لهم رقي كما هم يعترفون بهذا. فعند المسلمين كانت هذه الدراسات موجودة قديما، وكتاب غوستاف لوبون الذي كتب ثقافة المسلمين في الهند، فذكر قال إن المسلمين قد أوجدوا، أو ثقافة المسلمين عامة، صور الآلات دقيقة جدا لقدح العين، كانوا يعالجون أو يعملون عملية العين في أندلس وكذلك في الهند وكذلك في العراق وغيرها في أيام أوج المسلمين. يعني آلات دقيقة جدا سبحان الله، وكانوا صورها وهي محفوظة عندهم في نعم. فعلى كل حال يعني قالوا إن المرأة حتى عقلها ومخها أنقص من حيث المكونات من مخ الرجل. آمنا بالله سواء قالوا أو ما قالوا. أما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تسلم. بالتجربة في الحقيقة بعض النساء، عائشة رضي الله عنها عقلها إن شاء الله، كذلك بعض الطالبات، أنا عشنا مع الطالبات 30 سنة ندرسهم في الماجستير والدكتورة، نجد بعض الطالبات في الحقيقة فوق جدا بالنسبة لكثير كثير من الطلاب. فالحاصل أنه يعني قد يكون يهب الله تبارك وتعالى بعضهن، لكن يبقى فيهم ضعف نسائي، ضعف نسائي يبقى في الحقيقة. نعم الله المستعان. إلا كمل من الرجال الكثير ولم يكن من النساء إلا 3 أو 4، آسيا ومريم وخديجة رضي الله عنها، والرابعة فاطمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما من النساء ف لا، ليس حصرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخالف هذا الحديث أنه يأتي تأتي من النساء في الحقيقة، قد يكون في بعض الجوانب. أنا بنفسي أشرفت على طالبات، أنا لو أعطيت التقدير مثلا فأعطي هذه أنا أفضل من جميع طلاب الجامعة. نعم، لكن هذا نادر جدا. ثم قال يعني أما نقصان الدين فإن إحدى كنا تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي، يعني إذا حاضت واستحاض ونفست أو كذا. قال النسائي وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض، وقد يستشكر معناه وليس بمشكل بل هو ظاهر، فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في إيمان واحد، وقد قدمنا أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عباداته نقص دينه. لكن هل المرأة إذا كانت مضطرة وتركت صلاتها في حالة مرضها الخاص الحيض النفاس هل يكون أجرها أنقص بأنها يقال أنها ما صلت هذه الأيام؟ هذا ظاهر الأمر لا شك فيه أنه ينقص عملها، لكن عند الله فيما يظهر لا يؤاخذ الله أبدا هذه أنها لماذا أنقصت. إذا كانت نقصت بدون عذر فهنا يكون نقصا، لكنه في ظاهر الأمر. أما إذا كان الإنسان ما لاستطاع يعمل، تجد النساء رغبتهن في النوافل وغيرها وغيرها، ربما تكمل بهذه الصورة أيضا، ليست كلهن لكن كثير منهن أو كثيرات منهن. فإذا الذي نريد أن نفهم أن هذه الأيام لا تنقص من دين من نفس من أعمالها إلا ظاهرا، أما من حيث الأجر فعند الله إن شاء الله أجرها وافٍ. ولا شك أن هذا سبب ضعف المرأة في جسمها. المرأة في الحقيقة، أنا ينبغي إذا وجدتم الكتاب هذا، ما وجدته كتاب المرأة المسلمة لفريد وجدي أفندي، هذا الكتاب أنا قرأته بلغة أردو، ما وجدت بلغة عربي. عجيب هذا الكتاب، قد أثبت تلك الأيام التي كانت النساء أو كانت هناك تحرير النساء في مصر، وجاءت جمعيات النسائية. كان يحكي لنا الشيخ رمضان أبو العز، كان يدرسنا، قال نحن شباب وكنا نحضر في اجتماعات مجامع النساء، وكانت واحدة رئيسة قامت وقالت أي شيء ينقصنا؟ لنا عينان، لنا فم، لنا يدان، لنا رجلان. واحد مصري نكت قال وبعدين؟ يعني بعدين إيش؟ كلكم كن في كل شيء سواء أنتم. فبالفعل يعني كان في تلك الأيام حملة كبيرة جدا على أن النساء لا ينقصن من الرجال، فكتب هذا وقال أنها تكون هي في الحقيقة عندها ضعف شديد في كل شيء، حتى إنها تتأثر بعتبتها. وجدت امرأة ولد امرأة من البيض ورجل زوجها من البيض ولدت ولدا أسود لون، لماذا؟ فتشوا وبحثوا فقالوا إنها كانت تطلع كل يوم على صنم مطلب الأسود فتأثرت بهذا. ويقول ما دامت إلى هذا العد الضعيف كيف تدعي أنها مثل الرجال؟ نعم. وإذا خافت، الآن النساء كثير منهن تقول هذا واضح الأمر، لا تأتي المرأة تدعي أنها مثل الرجال في كل شيء، لا بد أن تكون تحت الرجال، لكنها كثير من النساء تقول أنا حضت قبل 10 أيام وجاءني الحيض في أيام الحج، لأن التعب وكذا يجعل هذه كلها، فهذا يدل على ضعفها. على كل حال لا ينبغي أن يكون أن هناك مساواة في الرجال في العمل وفي كل شيء، الذين يدون المساواة فيخالفون فطرة الله تبارك وتعالى، لكن لا مانع أن يكون لهن مشورات ولهن فيما يخصهن لا بأس بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبر مسورات النساء. نعم. الحاصل صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم صحيح. وتعرف أن الآن عندك بنات وعندك أولاد، في المدرسة لما يقومون هذه تنظف نفسها وشعر وكذا وكذا، الولد يأخذ ثوبه وتعقيه يصلح ويشرد، ما تنتظر شيء. وارد هذه كلها، الفروق واضحة جدا. ما هو وجه التفريق بين خبر الثقة وحكم الثقة؟ إيش معنى حكم الثقة؟ خبر الثقة، قضاء الثقة، يعني حكم بناء قضاء القاضي واحد إذا كان ثقة طبعا، يعني كله مقبول إن شاء الله من حيث الشرع عند الله وعند الناس. الذي هو إيش؟ بعض الدعاة. الذي إيش؟ وحكم الثقة الذي بعض الدعاة ما أدري إيش. على كل حال الثقة إذا قضى حكم بمعنى قضى، قاضي لا يكون إلا واحد في الغالب، إذا قضى هو مأمور أن يقضي بالبينة واليمين إلى آخره. نعم. والقرائن، ما أدري سؤالك ما فهمته جيدا. بعض الأشخاص نصح لسؤال أهل العلم في جلوسه عند بعض الدعاة المتكلم فيهم لقوله تعالى فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقال أنا عالم وأعرف معرفة جيدة، مع العلم أنه ليس من العلماء ولا من الطلاب الأقوياء. الذي نقول إذا كان بالفعل هناك الآن يعني كلام كثير فيما بينهم، كما قال ابن حجر لو ترك كل واحد لكلام أحد ما يبقى أحد، لكنه ينبغي أن يستنصح الطالب من يجلس معه، فتعامل الكبار قد يكون يضر الصغار، فينبغي ألا يجلس عند كل واحد، لابد أن ينصح بأنه يجلس عند فلان ويأخذ عند فلان. وأما إذا كان في عقيدة أحد شبهة فيبعد عنه أو يهرب عنه آخر البلدان، هذا الذي نقوله. لكن إذا ما قبل النصيحة فأنت قد أديت حقك. ما حكم لبس البنطال والفنيلة؟ وهل يجوز لبس البنطال للعمل؟ هو في الحقيقة نحن المسلمون مقلدون، وكل شيء جاي من الخارج. أليس عندنا سروال؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان شيء يسمى سروال، إذا كان بنطالك فضفاضا ليس فيه حرج، هو موجود قبل هؤلاء الذين كانوا يعيشون في الأحوال أو حال، والمسلمين الحمد لله في أحسن الأحوال. فأنت عندك السروال ولو كان بثوب سخين، خلي فضفاض لا يصف مقدمتك ومؤخرتك، فإن شاء الله تسلي فيه وكذا. أما هذا في الحقيقة فهذا إحساس نقص وينبغي ألا يكون في المسلمين. والآن لا يأتي يوم إلا بعده شر منه. نجد أول كان دكتور راشد الراجحي كان يمنع أن يلبس أحد في الجامعة، شريم قريبا لما كان عميد كان يقف على بابي حتى في كلية الهندسة وكلية الطب إذا كان واحد يبغى يدخل ما يخلي يدخل حتى يغير لباسه، لكن الآن الفلات كبير جدا والله المستعان. نعم، فما دام طلبة العلم بهذه الصورة أنا أبيع، إيش أنا أبيع وأشتري في مجال الكتب، فماذا تنسوني من أنا أبيع فماذا تنسوني من الكتب لأتعامل معها؟ الحمد لله الكتب التي فيها خير، ولا تقرب من الكتب التي فيها شبهة بدلا أن تكون معروفة بالشر أبدا، فإن الدنيا يأتيك إن شاء الله بخير لا بشر. نعم، ما حكم التأمينات في العمل علما أننا نتقاضى منها راتبا بعد التقاعد في بلدنا وهي تقطع دوريا من الرواتب؟ وهذا في كل قواعد أو في كل نظام الدولة موجود، هذا يستقطعون ثم يعطونك، وهذه كلها من الدولة إن شاء الله ليس فيه حرج. وإذا كانت الدولة تأخذ منك في التأمين وأنت مضطر فلا مانع منك، لكن إذا كنت مختارا فالتأمين بمعنى التأمين الصحي، تأمين الحياة لا يجوز بحال منها، لكن التأمين الصحي تأمين السيارات وغيرها فهذا أجازوها للمصلحة إذا كانت الدولة تأمر فلا ينبغي معارضتها. ما حكم اللحوم المجمدة المستوردة من غير بلاد المسلمين كالهند مثلا؟ أنا ذهبت إلى هذا المكان الذي يسمونه الكبير في الحقيقة، فقالوا العاملون فيه وثنيون ومسلمين قليلين وكذا تعرفون، فلا يخلو الأمر من الشبهة كما قال الإخوان هناك، ولذلك ينبغي أن يبتعد عنه. وسئل الشيخ ابن باز، كنا قديم في الماجستير سألناه عن هذه اللحوم، قال إن وزارة التجارة السعودية تضمن لنا بأن هناك لها جمع لجنة تشرف على الذبح وعلى التعب أو غيرها، فإذا أكل أحدنا ذمة كلمة ما أنساها على ذمة وزارة التجارة جاز، وإذا أحد تورع فله ذلك. لكن في الحقيقة إذا عرف أن هؤلاء ذبحهم على غير طريقة الإسلامية لا يقال إن هؤلاء أهل الكتاب وطعامهم جاز لنا، لا أبدا، هم طعامهم الميتة أيضا، فهل إذا عرفت أنهم أرسلوا إليك ميتة وتبخلوك ميتة تأكل؟ لا، لابد أن يكون المذبوح على الطريقة الإسلامية التي كانوا يذبحونها هم، وذبحت اليهودية ودعت النبي صلى الله عليه وسلم وصمت في الشاة معروف هذه. نعم، هل عدم قيام الليل نقص في الإيمان؟ ليس نقصا إن شاء الله إذا كنت تأتي بالواجبات، لكنه زيادة في الإيمان لا شك فيه. إذا كنت تأتي بالواجبات فإن شاء الله ليس عليك نقص بمعنى أنت مأخوذ عليه، لكن زيادة الإيمان يحتاج إلى من يا رسول الله إني أحب مرافقة في الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وماذا أسأل؟ قال سل ما شئت. قال يا رسول الله وأحب مرافقتك وأرغب في مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ شوف ما كان يريدون الآخرة، أو غير ذلك؟ قال لا إلا هذا. قال أعني، انظر ما قال أعن نفسك، أعني كأني أدعو لك وأنت أعني على نفسك بكثرة السجود. فلا شك أن هذه لا درجة. وبماذا تنسانا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والشهوات؟ ما دمت تشعر أنها كثرت فيه الفتن والشهوات فاجتنبها إن شاء الله. أما إذا كان الإنسان قد قسى قلبه وغفل إلى حد ما يفرق بين الحق والباطل فهنا الويل. أحسن الله، من شروط التوبة والله أعلم رد المظالم إلى أهلها. نعم، إذا كان من الحقوق من حقوق الله الواجبة الصوم والصلاة، إذا كان قدر أن يكمل 30 سنة هذا صعب عليه، لكنه إذا كان ترك شهر شهرين أو كذا فيجب أن يرد كل هذه الحقوق إلى أهلها سواء كان من حقوق الله أو حقوق العباد، ثم إن شاء الله يقبل توبته. كيف يكون حال المعصر بذلك؟ الله أعلم بعذره إن شاء الله. إذا كانت نيته فليدعو الله تبارك وتعالى اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، ويحاول إن شاء الله ربنا إذا مات ولم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى الله عليه كان يعطي من بيت مال المسلمين وفي أول الأمر ما كان يصلي عليه فلعل الله يجعل لهم مخرجا وإلا يرضي الله تبارك وتعالى إذا رأى صلاح نيته فيغفر كليهما ويدخلهما الجنة. هذا من جملة 99 رحمة الذي اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة والصلاة الفضيلة. يقول الأخ حديث وإن أبغضكم إلي وأبغضكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. نعم حديث صحيح وجاء فيه أيضا أوله إن أقربكم مني مجلسا أكثركم علي صلاة وإن أبغضكم الثرثارون الذين يتكلمون كثيرا ومن تكلم كثيرا كثرا سقطوا. أيضا المتشدقون الذين يتكلمون بما لا يعني كذلك المتفيهقون الذين يتهمون الناس أو يعني يحكمون على الناس بالظن أو كذا فهذا كله لا شك فيه مما لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله ولا المؤمنين. ما حكم قراءة كتب المشركين والكفار دون الاقتداء بهم؟ يجب على طالب العلم الذي قد وجد في نفسه إيمانا ويقينا بصحة ما عنده من عند الله تبارك وتعالى في كتاب الله وسنة رسوله أن يطالع هذه الكتب حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فينبغي أن يستدل عليهم بما يؤمنون به ولعلهم يقنعون بصحة نقرأ عليهم ما جاء في التوراة من وصف النبي صلى الله عليه وسلم وفي ويدا من توراة من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لعل أحدا يهتدي. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوان لعلات؟ قلنا لك هناك أخ أم أخم يقولون في الفرائض أخ لأم وأخ لأب فأخ لأم أبوهم مختلفين وأم واحدة يعني من أب آخر طلقت أو مات عنها وكذا ثم تزوجت فهذا من الزوج الثاني يكون بينهما أخوة لأم لأجل الأم ليس لأجل الأب. وأما إخوة لعلات هم آباؤهم واحد وأمهاتهم أربعة أزواج عنده فيما بينهم كلهم والأولاد يكون أخوات لعلات. إيه هذا فيما إذا كان الإنسان يكون يخاف في أول الأمر طالب ننزع منه مثل هذا تقول لا تقرأ هذا حتى إنه سبحان الله أنا أذكر أن واحد من الذين الآن لهم شأن ما شاء الله جاء في المدينة وهو يدرس في الثانوية وأنا كنت أجلس في المكتبة فكنت كنا نقرأ فبدأ يقرأ وهو في أولى ثانوية وكذا وقل فبدأ يقرأ المحلى قلنا لا تقرأ المحلى وإلا تطلع أنت كل يوم تسب الناس. فبالفعل انتسع قال إيش أقرأ فأعطيته نسختي من سبل السلام قطعها قراءة والحمد لله. فيعني ينبغي ما هو لباس شهرة يا لباس شهرة إما يكون غاليا عاليا جدا أو لباس شهرة بشكل خاص يمشي في الناس والناس عرفهم غير هذا كل هذه داخل فيها. ما هي حدود مشاورة المرأة فيما يتعلق بكل شيء حتى في مسائل الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مغضبا وقال قوموا واذبحوا حداياكم ما قام أحد فلما دخل على أم سلمة مغضبا قال من أغضبك الله وملأ الله قبورهم نارا فقال وما لي أغضب لا أغضب فإني آمرهم بأمر فهم لا يأتمرون. وقالت يا رسول الله أخرج أنت واذبح واحلق فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قام بعضهم يسرع حلقا وذبعا كاد أن يقتل بعضهم بعضا. انظر إلى هذه في إن شاء الله يعني المرأة هي ما دام قد جعل الله بينهم أن يكون كما قالوا أنه قلبان في جسم واحد فمصالحهم مشتركة في كل شيء. شخص اشترط عليه في العقد أن يكون المهر مؤخرا كله ووقع على ورقة المدار ولم يدفع شيئا من المهر فهل عليه إثم؟ لا ليس عليه إثم إن شاء الله لكن لابد أن يعطيه. هل اعتمر هل اعتمر على والدي حيث انه مات وهو لا يصلي؟ ان شاء الله اعتمر، نرجو من الله لك الاجر ان شاء الله وله. وهل العمره تكون مره ام مرات وهو لا يصلي؟ يعني هم لم يتفق العلماء على كفره، لكن نقول ان شاء الله انت اعتمر. نعم، فان لم يكن له فلك. ممكن ايش؟ ممكن من الشيخ، ما ادري يعني، تحدثنا عن الشيخ رئيس الندوي كتاب اللمحات، مختصر ايش هو كتاب اللمحات؟ في كتاب بعض العلماء في شرح البخاري ذكر اشياء كثيره وشن على الشافعي وشن على العاملين بالسنه والحديث، فالشيخ قام والف تاليفا جيدا ردا عليه. هذا الشيخ رئيس الندوي احد اساتذه الجامعه السلفيه في الهند في بنارس، وله اعمال جليله رضي الله عنه ورحمه وغفر الله له طوب به. لقد وجدت 15 ريالا، ماذا افعل به؟ ان شاء الله هذا من التوافه. الناس الان الحمد لله في ساعه كبيره، اذا كنت عرفت الناس قريب منهم، يا اخوان طاع منكم وكذا، اذا ما قال احد فان كنت محتاجا خذ، والا الفقراء العمال في الحرم او خاصه النساء اللي على ظهرها الاولاد تمشي تجري تسال. اذا كان قول الصحابي حجه فهل هذه الحجه اذا لم يعمل بها الذي تصله ياثم؟ هو حجة قول الصحابي إذا كان حكم المرفوع بدون شبهة، لكن إذا كان رأي له أو فهم له فهنا قال الأئمة كلهم إذا وجدنا قول الصحابة لا نعدو، لا الإمام أبي حنيفة ولا الإمام أحمد، كلهم من أصول فقههم أنهم لا يعدون قول الصحابي، لكنه قد يكون يختار الإنسان وقد يتركه يجد أدلة قوية. وصلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله.